الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده الأمين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بفضل الله ورحمته شروع في التعليق على كتاب جليل لعالم نبيل. والكتاب هو القسم الرابع من كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وهو كتاب القائد إلى تصحيح العقائد. وهذا الدرس أو هذا اللقاء الأول بإذن الله سبحانه وتعالى إنما هو تعريف بالمؤلف، وهو الشيخ الجليل والعالم النبيل الأصولي الفقيه والمحدث الناقل النبيه والمحقق الكبير والمتكلم النحرير أبو عبد الله عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي العتمي اليماني الشافعي. كنيته أبو عبد الله كما مر، ويلقب بذهبي العصر، والمعلمي نسبة إلى المعلم، وهو أحد أجداده نسبوا إليه، والعتمي نسبة إلى عتمه، وعتمه حصن في جبل وصاب من أعمال زبيد باليمن السعيد، واليماني نسبة إلى اليمن، والإيمان يمان والحكمة يمانية كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والشافعي نسبة إلى مذهب الإمام مجدد القرن الثاني الهجري محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليهم أجمعين. ولد الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في أواخر عام 1312 1312 هجريا، كما ذكر هو رحمه الله في ترجمته لنفسه. وقد نشأ في بيت علم وصلاح، وكان أبوه رحمة الله عليه ممن يحفظ الناس القرآن ويقرئهم شيئا من العلم، وكذلك أخوه الأكبر، فطلب العلم صغيرا حتى صارت له فيه ملكة، والله عز وجل يتفضل على من يشاء من خلقه بما يشاء من فضله، فتدرج فيه حتى برع وولع رحمة الله عليه بكتب الأدب وقرض الشعر. وكانت أمنية حياة الشيخ رحمه الله أن تطبع كتبه، وقد شاء الله له ذلك، فقد جمعت مؤلفاته في 25 مجلدا، هذه مؤلفاته فقط لا تحقيقاته رحمة الله عليه، وسنذكر كلا إجمالا. حصل من العلوم ما حصل في صغره في بلدته رحمة الله عليه، ثم ارتحل في إثر تلك العلوم وتنقل وولي رئاسة القضاء للسيد محمد الإدريسي أمير عسير حين ذاك، حتى لقبه بشيخ الإسلام، وكان لا يزال لم يبلغ 30 من عمره رحمة الله عليه، لما ظهر له من ورعه وزهده وعدله وفائق فقهه وعلمه. وكان إلى جانب القضاء، اشتغاله بالقضاء في تلك الدولة، يشتغل بالتدريس حتى توفي الإدريسي عام 41 بعد 300 و1000 من الهجرة. وتنبه هذا الرجل، انظر، كان له من المكانة والحشمة في تلك الدولة، دولة الإدريسي، وهو ينسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسل الحسن، ثم بعد ذلك سيبين لك كيف ترك الدنيا. ومن أراد أن يتوسع في ترجمته ففي المجلد الأول للمجموع رسائله رحمه الله المدخل، مجلد كامل في التعريف به رحمة الله عليه، أنه سيترك هذا كله وينشغل بالعلم فقط. فهذا إن دل إنما يدل على إخلاصه وزهده، والله حسيبه ولم يزكي على الله أحدا من خلقه. ولم يكن خلف الإدريسي ولده مثله، فلذلك طلب المعلمي أن يرتحل مرة ومرتين حتى أذن له، فارتحل إلى الهند. تنقل أولا رحمه الله قبل أن يصل إلى الهند إلى عدن، وظل بها مدة لا تطول نحو من عام، ثم منها إلى أندونيسيا نحو عام أيضا سنة 1344. وفيها ألف كتابا مهما، وهو أيضا في جملة مجموع رسائله، وهو كتاب تحقيق الكلام في المسائل الثلاث. ثم من أندونيسيا ارتحل إلى الهند، ومكث بها 25 عاما، من عام 1345 إلى عام 1371، وهي أطول محطة في محطات رحلاته رحمة الله عليه. فإنه مكث في اليمن موطنه 24 عاما، وعند الإدريسي 5 أعوام، وفي مكة كما سيأتي 16 عاما ظل في مكة. فأطول مدة قضاها في الهند، وعمل فيها مصححا لكتب الحديث والأدب والتواريخ ونحوها في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند. وكانت تجربة جديدة فريدة للشيخ رحمة الله عليه، لأن عامة المخطوطات والكتب كانت تخرج من هناك، وهو اشتغل بالعكوف عليها تصحيحا وتحقيقا. وهو عنده من المواهب الفطرية، والإقبال على العلم جعله ينتفع بها حتى بز أقرانه، وصار يشار إليه في هذا الفن، وهو فن التحقيق، وإليه المرجع في الدراية بالجرح والتعديل وعلوم الرجال، وصار له باع في علم الحديث خاصة. فاطلع في هذه الآونة وانفتح على عوالم جديدة كانت في تلك البلدان ولم تكن ثمة في اليمن ولا البلاد المحيطة به. فتمكن الشيخ رحمه الله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فيما تفضل عليه من مواهب وما حصل من مشارب وما كان له من ذكاء فطري واستعداد وإقبال على العلم بالكلية، أن أتقن الصنعة حتى برز فيها وبز وفاق أقرانه وصار علما عليها. ثم سافر رحمه الله من الهند بعد 25 عاما إلى مكة المكرمة من عام 1371 إلى عام 1386 الذي توفي فيه. وفي عام 1372 عين أمينا لمكتبة الحرم المكي، وكان معروفا بكوز من فخار، نحن نسميه القلة دي، دائما معه رحمة الله عليه، له صور في هذا. وحكى الشيخ الأستاذ محمود الطناحي عن الشيخ أحمد شاكر، وهذه القصة أيضا حكيت عن أستاذ سيد فؤاد الذي كان أمينا على دار الكتب المصرية، أنه طبعا كان بينهما مراسلات، وما كانت هناك وسائل التواصل الموجودة فلا يعرف شكله. فلما سأل أمين أو رئيس المكتبة، مكتبة الحرم المكي، عن الشيخ، قال: والذي وضع لك الماء ماء زمزم آنفا. هذه قصة رويت عن سيد فؤاد ورويت عن الشيخ أحمد شاكر، وكان بينهما وبينه بين الشيخ مراسلات، وأيضا هذه المراسلات جمعت في المدخل، فرجع إليها مستفيدا لتعلم ما كان بين العلماء من محبة ومودة وألفة، وما كان عليه هذا الضرب من العلماء من النبل وحسن الخلق. ما ونحو ذلك. فعين أمينا لمكتبة الحرم المكي، وبقي بها حتى أصبح موضع الثناء العاصر، مع استمرار في تصحيح الكتب وتحقيقها لدائرة المعارف وتأليف الكتب، والتي على رأسها كتاب التنكير بأقسامه الأربعة، ومنها هذا الكتاب وهو القائد إلى تصحيح العقائد الذي بين أيدينا. توفي رحمه الله صبيحة الخميس السادس من صفر عام 86 و300 وألف من الهجرة، بعد أن أدى صلاة الفجر في المسجد الحرام، وعاد إلى مكتبة الحرم حيث كان يقيم، وتوفي على سريره وبين يدي كتبه، تغمده الله برحمته الواسعة ورفع درجاته في عليين. آمين. هذا يعني شيء أو نبذة يسيرة في التعريف بالشيخ رحمة الله عليه. أما كتبه ومؤلفاته، فإن مؤلفات العالم من أعظم ما يدل على علمه وتحقيقه وتبحره. وإن لم ينل الشيخ شهرة، وإن كان قد اشتهر بالأخير نوعا ما، لكن لم ينل هذه الشهرة في حياته، ولا حتى اشتهر الشهرة التي تليق بمقامه ومنزلته في العلم. وهو رغم ذلك كان من المكثرين في التأليف وفي التحقيق. فأما مؤلفاته فقد كثرت في شتى أنواع العلوم. يكفي أن التنكيل هذا بأقسامه الأربعة يعد من الأمور النادرة في نصرة مذهب أهل الحديث، سواء في القواعد أو ما يتعلق بالحديث والرواة أو في الفقهيات أو في باب العقائد. فكان نسقا وحده ونسيجة وحده، ومع ذلك له يسر العقيدة الإسلامية، وله الحنيفية والعرب، وله عقيدة العرب في وثنيتهم، وله أيضا رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله والفرق بين التوحيد والشرك بالله. وهذا طبع في مجلدين، وطبع أيضا في 3 مجلدات، وهو مشهور بكتاب العبادة، هو أيضا كتاب فذ في بابه. وفي شرح القائد يعني نرجع إلى بعض المواطن في كتاب العبادة أو كتاب رفع الاشتباه، وهو كتاب حقيق بالقراءة والاختصار، يعني تقرأه وتختصره أو تلخصه حتى تستفيد بمباحثه، وسترى فيه خيرا عظيما. كذلك له طليعة التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وهو كان رسالة بين يدي كتاب التنكيل له رحمة الله عليه، وله تحقيق الكلام في المسائل الثلاث، وهذا ذكرناه. وله أيضا الأنوار الكاشفة بما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، وهو كان ردا على أبي ريه ومن ينحو نحوه من التشكيك في السنة، وهذا الضرب فهو أيضا فريد في بابه، يرد على عامة شبهات منكري السنة والطاعنين في أهلها. وله كتب كثيرة ورسائل، سواء في التفسير أو في الفقه والأصول وفي العربية، وله ديوان شعر، وكذلك له رسالة مختصر الكافي في العروض والقوافي. وقلت لك جمعت مؤلفاته في 25 مجلدا، وقسم العقيدة منه يحتوي على 14 كتابا ورسالة رحمة الله عليه. هذا رجل يحتاج إلى العناية بكتبه، لا سيما أنه كان محررا، يحرر المعلومات ويتعب عليها ويبحث في المسألة على نسق الأوائل من علمائنا رحمة الله عليه. وأما تحقيقاته وتصحيحاته فكثيرة منها من التاريخ الكبير للبخاري، وتذكرة الحفاظ للذهبي، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، والمعاني الكبير في أبيات المعاني لابن قتيبة، والفوائد المجموعة للشوكاني، فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. وله أيضا تحقيق على عمدة الفقه قابله وصححه وعلق عليه، وكذلك شرح عقيدة الستاريني وموارد الظمآن إلى زوايا صحيح ابن حبان والدرر الكامنة في عيان الماء الثامنة لابن حجر العسقلاني وغيرها من الكتب رحمة الله عليه. فكان له عناية كبيرة بالكتب على اختلاف فنونها، سواء في الحديث أو الجرح والتعديل أو في الأدب ونحو ذلك، أو الفقه أو نحو ذلك. للشيخ رحمة الله عليه شيوخ ولو نصيب وافر منهم، منهم الشيخ يحيى بن علي المعلمي رحمة الله عليه، وقد قرأ عليه القرآن كما ذكر الشيخ نفسه في ذلك. الشيخ محمد بن يحيى بن علي رحمة الله عليه قرأ عليه القرآن والتجويد والنحو والحساب ونحو ذلك. وأحمد بن مصلح الريمي درس عليه النحو، وأحمد بن محمد بن سليمان المعلمي، ومحمد بن علي الإدريسي، لأن الإدريسي اللي هو صاحب دولة عسير هذا كان مشاركا في العلم وكان على دراية به، فدرس معه بعض الفنون لا سيما النحو. وكذلك عبد القادر محمد الصديق القادري والشيخ سالم بن عبد الرحمن وغيره. وأما تلامذته فكثير، أنه حتى في أيام وجوده بمكة المكرمة كان له درس يدرس فيه بعض الطلاب، منهم محمد بن علي بن حسن الرواقي ومشرف بن عبد الكريم المحرابي وعبد الكريم الفراشي وعبد الرحمن بن حسن شجاع الدين وأحمد بن محمد المعلمي، وفي نفر وجملة منهم، وكلهم حاليا ما بين، طبعا يعني لعل الكثير منهم مات، لكن كانوا بين مدرس أو صاحب وظيفة نافعة في اليمن أو في المملكة السعودية أو نحو ذلك من الوظائف التي ارتقوا إليه. وأما ثناء أهل العلم عليه فقد انتشر ثناء أهل العلم عليه رحمة الله تعالى عليهم جميع منذ حداثة سنه، بما يدل على نبوغه مبكرا. فمن هذه الثناءات قال الإمام محمد بن علي الإدريسي عنه: محبنا الأجل العالم العامل الأمثل وجيه الإسلام عبد الرحمن المعلمي، ولقبه قبل بشيخ الإسلام كما مر. وقال القاضي عبد الله العمودي، وكان أيضا من شيوخه: حضرة أخينا ومحبنا الأمام وجيه الإسلام قاضي القضاة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. وكان عمر الشيخ حينها دون 30، وفي هذه المدة كان قد رئيس رئاسة القضاء أو القضاء في دولة الإدريس. وقال ناظم دائرة المعارف، ناظر دائرة المعارف السيد هاشم الندوي عنه: حضرة الجليل والفهام النبيل مولانا الشيخ عبد الرحمن اليماني. وقال الأستاذ فؤاد سيد مدير قسم المخطوطات دار الكتب المصرية: أستاذنا الجليل الشيخ عبد الرحمن المعلمي متعه الله بالصحة والعافية والهناء. أنا أظن قلت سيد فؤاد آنفا، لكن هو اسمه فؤاد سيد. وقال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي: حضرة العالم الخبير الناقد البصير الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. وقال الشيخ العلام المحدث قاضي وادي النيل أحمد محمد شاكر، وقد كان حقق، يعني الشيخ معلمي اليماني حقق التاريخ الكبير البخاري مصححه الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمة الله عليه. وقال الشيخ محمد حامد، طبعا وكان بينهما مراسلات ومحبة ومودة. وقال الشيخ محمد حامد الفقي في مقدمته لرسالة المعلم في جواز تأخير المقام: أخبرنا المحقق الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني هذه الرسالة القيمة. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده في تقدمته لرسالة الشيخ المعلمي حول مقام إبراهيم: قد قرأت علي هذه الرسالة التي ألفها الأستاذ عبد الرحمن المعلم اليماني، فوجدتها رسالة بديعة وقد أتى فيها بعين الصواب. ووصفه أيضا بقوله: عالم خدم الأحاديث النبوية وما يتعلق به. وقال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني: هذا كلام جيد متين من رجل خبير بهذا العلم الشريف، يعرف قدر كتب السنة وفضلها وتأثيرها في توحيد الأمة. وقال في مقدمته لكتاب التنكيل، يعني قال الشيخ الألباني، قال: تأليف المحقق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى بن علي اليماني رحمه الله بين فيه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة تجني الأستاذ الكوثري على أئمة الحديث ورواته، مبرهنا عليها من كلام الكوثري نفسه في هذا الكتاب العظيم بأسلوب علمي متين لا وهن فيه ولا خروج عن أدب المناظرة وطريق المجادلة بالتي هي أحسن، بروح علمية عالية وصبر على البحث والتحقيق كاد أن يبلغ الغاية إن لم أقل بلغها، كل ذلك انتصارا للحق وقمعا للباطل لا تعصبا للمشايخ والمذهب، فرحم الله المؤلف وجزاه عن المسلمين خيرا. وقال الشيخ محب الدين الخطيب الدمشقي في مقدمته لكتاب كشف المخدرات: حضرة العالم المحقق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الذي عرف الناس فضله بما صدر عنه من تصحيح كثير من الكتب الإسلامية، وغير ذلك من كلام أهل العلم في فضله رحمة الله عليه كثير مذكور منشور مشهور. هذا الكتاب الذي بين أيدينا، القائد إلى تصحيح العقائد، هو رد على الأستاذ الكوثري وكان مفتي الدولة العثمانية فيما تجنى به على أهل السنة أهل الحديث والأثر. فيجدر بنا أن نذكر مقدمة في بيان ما هو علم الكلام وموقف السلف منه وموقف الشيخ المعلم منه في عجالة. أولا، مبادئ علم الكلام. اختلفت عبارات أهل العلم في تعريفهم علم الكلام، واختلفت نظرتهم له أيضا، ولكن نجمل ونوجز ذلك بما ذكره السفاريني فقط. علم الكلام هو علم يقتدر معه أو يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية، أي المنسوبة إلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن مطابقة للواقع لعدم إخراج الخصم من المعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية والكرامية وغيرهم عن أن يكون هؤلاء من علماء الكلام، وإن خطأناه أو كفرناه، يعني من حيث التعميم لا من حيث التعيين. وقيل تعريف علم الكلام الذي هو التوحيد وأصول الدين: العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، أي العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية، سواء توقفت على الشرع كالسمعيات أم لا، وسواء كانت من الدين في الواقع كعلم أهل الحق أو لا كالكلام المخالف، واعتبر في أدلته اليقين لأنه لا عبرة بالظن في الاعتقاديات بل في العمليات. فإذا هذا هو التعريف إجمالا، وسيأتي بيان ذلك بعده، لكن هو علم بقواعد شرعية اعتقادية مكتسبة من أدلتها اليقين. أما موضوعه فقد اختلف فيه، فقيل هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية، إذ موضوع كل علم ما يبحث أو ما يبحث في ذلك العلم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، ولا شك أنه يبحث في هذا العلم عن أحوال الصانع من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها ليعتقد ثبوتها له تعالى، وأحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقار والترتيب من الأجزاء وقبول الفناء ونحو ذلك ليثبت للصانع ما ذكر مما هو عقيدة إسلامية أو وسيلة إليها. وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم في إثبات العقائد الدينية. هذا كله فيما يتعلق بعلم الكلام، وسيأتي معنا التفرقة بينه وبين التوحيد والعقيدة السلفية. وقيل موضوع علم الكلام ذات الله تعالى وتقدس للبحث عن صفاته وأفعاله، وقيل موضوع الكلام هو ذات الله وصفاته والنبوة واليوم الآخر وما يبنى على هذه الأصول الثلاثة من عقائد وما يتصل بها. فعلى ذلك يتضح من أن موضوع العقيدة أو علم الكلام يتضمن ثلاثة أصول إيمانية هي الإلهيات والنبوات والسمعيات، وهذا هو المختار. وليعلم أن لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية، بل إنما نأخذها من النصوص القرآنية والأخبار النبوية، وليس القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع شبه الخصوم والفرق الضالة عن الطرق الحقيقية، فإنهم طعنوا في بعض منها لأنه غير معقول، تبين لهم أو بين لهم بالقواعد الكلامية معقولية هذا أو ذلك البعض. وأما استمداده فهذا الفن من الكتاب المنزل، يستمد من الكتاب المنزل القرآن الكريم ومن التفسير والحديث الثابت والفقه والإجماع والنظر الصحيح، ومسائل القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية، وغايته أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقنا محكما لا تزلزله شبهة من شبه المبطلين. ومنفعته في الدنيا انتظام أمر المعاش بالمحافظة على العدل والمعاملات التي يحتاج إليها في إبقاء النوع الإنساني على وجه لا يؤدي إلى الفساد، وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتب على الكفر وسوء الاعتقاد. خلاصة الكلام أن علم الكلام عندهم هو يعتني بمبادئ وقواعد يوصل بها إلى اليقين. هذه القواعد تتعلق بالإلهيات ما يتعلق بالإله، والنبوات ما يتعلق بالنبوة أو النبي أو الأنبياء، والسمعيات ما يتعلق بالأمور السمعية من الملائكة والجن والجنة والنار واليوم الآخر إلى آخره. ويستمد من الكتاب والسنة وما يلتحق بهما، ومسائله قضايا نظرية شرعية اعتقادية، وغايته الوصول إلى اليقين ومنفعته في المعاش والمعاد. أسماء هذا العلم يكون الحديث فيها من جهتين: أسماء علم الكلام، ثم الفرق بينه وبين علم التوحيد أو العقيدة السلفية. علم الكلام له أسماء كثيرة، منها الفقه الأكبر، ومنها أصول الدين وأصول النظر والاستدلال، وأشهرها عند المتكلمين علم الكلام. وفي سبب التسمية بهذا الاسم عدة أقوال، منها أنهم يعنونون للمسائل بقولهم الكلام في كذا، الكلام في كذا كذا وكذا، فقالوا هو علم الكلام. وقيل لأن أشهر مباحثه الكلامية صفة الكلام، وقيل لكثرة الكلام فيه مع المخالفين والرد عليه. ولعل أصوب الأقوال في ذلك أن أشهر المباحث الكلامية كانت في صفة الكلام، وأن ما يتعلق بصفة الكلام أو المحنة التي دارت وهي محنة القول وخلق القرآن كان ما وراءها هو تعطيل الصفات الإلهية، فانبنى على ذلك القواعد التي تتعلق بالإلهيات من التعطيل أو التأويل وهو التحريف إلى آخره. وعند السلف والتابعين لهم بإحسان يسمى هذا العلم التوحيد، وصنفت لذلك كتب، منها التوحيد، كتاب التوحيد في نهاية صحيح البخاري، والتوحيد لابن خزيمة، وعندنا التوحيد المقريزي، وعندنا التوحيد لابن عبد الوهاب، وأيضا العقيدة، عندنا العقيدة الواسطية والعقيدة الحموية والتدمرية والعقيدة الطحاوية وشرح اعتقاد أهل الحديث للالكائي ونحو ذلك، والإيمان كالإيمان لابن تيمية والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام والإيمان لابن منده ونحو ذلك، والشريعة كالشريعة للآجري. هذه أسماء أو تسميات يعني تواترت عند السلف والتابعين لهم بإحسان، وهي أسماء شرعية ليس عليها من غبابة. ما الفرق بين علم التوحيد وعلم الكلام؟ قد يشتبه على البعض الأمر فيظن أن علم التوحيد وعلم الكلام يلتقيان من كل وجه، والحق على خلاف ذلك. يتبين هذا من الأمور التالية: أولاً، علم التوحيد يعتمد على الكتاب والسنة وإجماع السلف والمعقول الصحيح المستند إليها، ويغلط الكثير من ظنهم أن المعقول ينافي المنقول، بل المنقول معقول والمعقول منقول. أما علم الكلام فهو علم يعتمد على الألفاظ المنطقية والأقيسة الكلامية، فهو متأثر بعوامل خارجية عن دلالة الكتاب والسنة. وسيأتي معنا في كلام الشيخ التفريق بين النظر الفطري، العقل الفطري، هذا لا إشكالية فيه، وبين المعقول المتعمق فيه الفلسفي الذي يبعد عن الحق وينافيه. ثانيا، علم التوحيد علم شرعي أصيل، وعلم الكلام علم حادث لم يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ولا التابعون ولا تبعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا والذي احتج به أحمد وغيره كالشيخ الذي على يديه انقضت فتنة القول بخلق القرآن، فيما ذكر أنه قال لابن أبي دؤاد: هذا شيء علمه رسول الله، علمه أبو بكر، علمه عمر، إلى آخره. إن كان علموه وسكتوا عنه فيسعك وسعهم، إن كان لم يعلموه فلا وسع الله عز وجل على من لم يسعه ما وسع رسول الله وأصحابه أو كما جاء عنه. فخلاصته هذا أن هذا شيء حادث مبتدع، فضلا عما يقول إليه من وصف الله عز وجل بما لا يليق أو يصل به الأمور إلى التزندق، ورد ما جاء في كتاب الله والصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، علم التوحيد لا يشتمل على أي لفظ حادث ولا مصطلح فلسفي، وإنما هي مصطلحات الكتاب والسنة. أما علم الكلام فإنه يشتمل على كثير من الألفاظ الحادثة المحدثة والمصطلحات المنطقية والآراء الفلسفية، لأنه في حقيقته إنما كان تأثرا بالفلاسفة المشائين. ولذلك عندهم المعلم الأول سقراط، ويعظمون أفلاطون وأرسطو، المعلم الأول أرسطو عندهم، سبحان الله، المعلم الأول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أنتم أمة إسلامية. ولكنهم مثل ما يحدث الآن من الحدثيين من الغلو في علوم الغرب وانتحال ما فيها والتبري من ما جاء في كتاب بالله وسنة رسول الله، حتى الآن حل الحدثيين الآن إلى الزندقة والإلحال كهؤلاء. كان الأمر عندهم غلو في علوم الأوائل، ترجمة علوم الأوائل علوم اليونان، غلوا فيها جدا، ولا يزال كثير من المتكلمين متأثرين بهذا. وأما السلفي حقا حتى في باب الأدب وحتى في باب الشعر، حتى في باب هذه الأبواب، تجد السلفية النقية والبناء على ما كان عليه السادة السلف والعرب العرباء، هذا هو الحق. أما هؤلاء فتأثروا بهذه المصطلحات الفلسفية كالذين يتأثرون بالمصطلحات الغربية الآن وهم التغريبيون الحدثيون. فالأيام دول والأيام اشتباه وما أشبه الليلة بالبارحة. الأمر الرابع، أصل علم التوحيد موجود في العصور المفضلة، القرون الثلاثة، هذا موجود في عهد النبي والصحابة والتابعين لهم بإحسان. القرون المفضلة الثلاثة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأما علم الكلام فليس كذلك، بل هو علم حادث نتيجة مؤثرات خارجية بسبب ترجمة كتب المنطق والفلسفة، كتب اليونان وغيرهم. وهذا سواء كان مع الكندي أو مع الفارابي أو ابن سينا أو فلاسفة المغرب كابن باجة ونحو ذلك، ووصل الأمر مع ابن عربي وابن سبعين ونحو إلى شيء لم يقل به إبليس، فضلا عن غيره من الكفار السابقين، اللي هو القول بالوحدة المطلقة أو وحدة الوجود. خامسا آثار علم التوحيد محمودة، وأما آثار علم الكلام فكثير منها مذموم، ولذا وجب التحري فيه ورد متشابهه إلى محكم التوحيد. سادسا، علم التوحيد أداة للمحق على المبطل، وذلك بإحقاقه الحق وإظهاره للباطل، وأما علم الكلام فهو أداة للمحق وللمبطل، ولذلك قد يستعملها المحق وقد يستعملها المبطل، فقد يستغل لا سيما بعض الناس بعد إدخال الفلسفة فيه رد ما جاء به الوحي في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أراد الاستزادة في ذلك يرجع إلى كتاب إتحاف المريد بمعرفة التوحيد لإبراهيم البوريكا. والمشتغلون بهذا العلم يسمون بالمتكلمين أو المتكلمة نسبة إلى هذا العلم، علم الكلام. ويدخل تحت مصطلح المتكلمين كثير من الفرق التي اتخذت المنهج الكلامي طريقا لها في باب الاعتقاد، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيره، ولكنهم انحرفوا به عما كان من المفترض أن يقوموا عليه من تأصيل العقيدة الإسلامية ومن الدفاع عنها ورد شبهات المخالفين لها. كان من المفترض أن يردوا على المخالفين يعني غير المسلمين، وهذا حقيقة قد فعله البعض، لكن البعض جعل هذه الأداة في رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الفرق وقعت بهذا الغلو في رد الوحي المعصوم والتمسك بالرأي الموهوم. ما هو موقف السلف رضي الله عنهم والأئمة من علم الكلام؟ موقف السلف معروف، وهو الوقوف من المحدثات عموما وهي البدع وردها والتحذير منها ومن أهلها. من ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. انظر، فاحذروهم، أنك لن تحذر بدعتهم إلا أن تحذرهم، فاحذروهم فإنهم هم الذين عنى الله عز وجل، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كما في الرواية الأخرى. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وهذا التفسير مبهم، ولكنه جاء في رواية عن عائشة أيضا قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، الآية. قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروا. وهذا أبين، لأنه جعل علامة الزين الجدال في القرآن، وهذا الجدال مقيد باتباع المتشابه دون المحكم. إذن الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم، وهو أي المحكم أم الكتاب ومعظمه، فكيف تتمسك بالمتشابه وهو قليل وهو متشابه، وتدع المحكم وهو كثير وهو محكم؟ وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. قال القاضي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، إن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. عنه أي عن أبي يوسف رحمة الله عليه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقال أيضا: ما ارتدى أحد الكلام فأفلح، أو ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال كذلك حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وقال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا يرى أحد نظر في الكلام إلا في قلبه دغل، أو لا يرى أحد نظر في الكلام إلا في قلبه دغل. وهذه حقيقة، كتب الكلام لمن نظر فيها يجدها كلها كلام في كلام، لا يكون فيها شيء من أثر إلا لماما، ويؤتى به استئنافا لا استشهادا، بخلاف كتب السلف فإنها جليلة التعظيم لكتاب الله وسنة رسوله، ولا يذكرون شيئا ما إلا ويذكرون دليله، قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والنقل عن السلف في ذم الكلام وأهله عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم كثير جدا لا نطيل به الكلام. السلف رحمهم الله ذموا ذلك ونهوا عنه، لا عن جنس النظر والاستدلال لا، ولكن ينهون عن تلك الأساليب الكلامية المبنية على غير الكتاب والسنة والطريقة السلفية. طيب، ما هو توجيه كلام السلف في ذم علم الكلام؟ هذا الكلام نذكره في هذه الآونة لتراجع السلفية عند الكثيرين وانتشار وذيوع الطرق الكلامية، وقد نجم نجمهم بعد اندثار وعلى صوتهم بعد انقطاع، ويحطون على أهل السنة زعموا كذبا وبهتانا. فهذا الكتاب إن شاء الله عز وجل سنبين من خلاله وهاء الطرق الكلامية وقوة وحقية الطريقة السلفية. ما هو توجيه كلام السلف في ذم علم الكلام؟ النظرة العجلة لكلام السلف الكرام عليهم الرضوان تقضي بحرمة علم الكلام جملة وتفصيلا، ولكن الحق على خلاف ذلك. كيف ولهؤلاء الأئمة أنفسهم تقريراتهم في باب الاعتقاد وردودهم على شبهات المخالفين، كما كان للإمام أحمد ولغيره من الأئمة لا سيما الشافعي، وكلامهم في هذا كثير. يقول أبو القاسم بن عساكر: وفي كل ذلك دلالة على أن استحباب من استحب من أئمتنا ترك الخوض في الكلام إنما هو للمعنى الذي أشرنا إليه. ما هو؟ قال: وأن الكلام المذموم إنما هو كلام أهل البدع الذي يخالف الكتاب والسنة، فأما الكلام الذي يوافق الكتاب والسنة ويبين بالعقل والعبرة فإنه محمود مرغوب فيه عند الحاجة، تكلم فيه الشافعي وغيره من أئمتنا عند الحاجة. وبنحو هذا قال ابن حبان الحراني المتوفى في القرن السابع الهجري، قال: وعلم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول المحض، وأما المعقول المحض أو المخالف للمنقول الصريح، فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو بالنقل والعقل الموافق له فهو أصول الدين. وفصل هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن منها قوله: فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام بمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام، فيجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات. كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات، أو فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت في الكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة، كان ذلك هو الحق، بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم، وهذا من مثارات الشبهة، فإنه لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ولا أحد من الأئمة المتبوعين رحمهم الله أنه علق باسم أو علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعرض ونحو ذلك شيئا من أصول الدين، أي لم يعلق بهذه المصطلحات شيئا من أصول الدين. وهذا نرد به على كل الذين يقولون بهذا سواء في الأزهر أو غيره. قال: لا في الدلائل والمسائل. قال: ونحو ذلك شيئا من أصول الدين، لا الدلائل ولا المسائل. والمتكلمون بهذه العبارات يختلف مرادهم بها، تارة لاختلاف الوضع وضع المصطلح، وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ. ثم قال: والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض، تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين، ذم الذين يدخلون هذه المعاني بهذه الألفاظ في أصول الدين في دلائله وفي مسائله نفيا وإثباتا. فأما إذا عرف أو فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة للكتاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ يتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه، فهذا عظيم المنفعة، وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال: وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم، وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة يعني أولا، ومعرفة أي ثانيا معاني هؤلاء بألفاظهم، ثم اعتبار هذه المعاني بهذه الألفاظ يظهر الموافق والمخالف. انتهى كلامه في مجموع الفتاوى، وفي الفتاوى الكبرى في درء تعارض العقل والنقل، فليرجع إليه من شاء. إذا تبين لنا هذا علمنا أن علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم الكلام كلها تدور في فلك إثبات العقائد الحقة ورد العقائد الباطلة. ولكن لما دخل في علم الكلام ما دخل في الفلسفات وما إليها، صار علم الكلام على نوعين: نوع أصيل محمود، وإن اختلفت التوجهات في اسمه، سميه توحيدا، سميه عقيدة، سميه إيمانا، سميه علم الكلام، سميه ما شئت، ونوع دخيل مذموم، فقد اعتمد على غير الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة فكثر ضرره، ولذلك اشتد ذم العلماء سلفا وخلفا له. وسنذكر بإذن الله موقف الشيخ المعلمي اليماني رحمة الله عليه، لكن تبقى كلمة ها هنا، ألا وهي أن ترك المصطلح المتنازع فيه هو علم الكلام يا ما ليس فيه اختلاف ولا تنازع في التوحيد والإيمان والعقيدة ونحو ذلك، هو أولى وأحرى وأدعى للاختلاف ونبذ الاختلاف، والله الموفق. آخر شيء معنا اليوم وهو موقف الشيخ المعلمي رحمه الله عليه من علم الكلام. موقف الشيخ المعلمي من علم الكلام ومن المتكلمين كان واضحا جليا في مؤلفاته، وهذا الذي معنا إنما هو رد على متكلم كبير من متكلمي المتأخرين. والشيخ إنما يريد ذم علم الكلام المذموم الفلسفي، وإلا فله تقريراته الكلامية وتحريراته العقدية. وهذه النقاط التي سنتكلم فيها ونختم بها: أولا، المعلم رحمة الله عليه يرى تأثر المتكلمين بالفلاسفة، ثم رده رحمه الله على اعتذار المتكلمين في خوضهم في علم الكلام بما اعتذروا، لماذا خاضوا في هذا وكيف رد عليه، ثم مآخذ العقائد الإسلامية كما يراها المعلمي رحمه الله عليه، ورأيه في الفرق بين المأخذ السلفي والمأخذ الكلامي. أولا، المعلمي رحمه الله عليه يرى أن المتكلمين رغم اتكال الأمة عليهم في باب المعتقد قرون عددا، قد قصروا في بيان أوجب الواجبات في الاعتقاد من تفسير معنى الإله والألوهية والعبادة وما يتعلق بذلك، ويرى رحمه الله أن سبب ذلك هو اتباع المتكلمين للفلاسفة الذين لا كلام لهم في التوحيد وإفراد الله تعالى بالألوهية. يقول رحمه الله: واعلم أن المتكلمين تبعوا الحكماء، الحكماء يعني الفلاسفة، في الكلام على توحيد وجوب الوجود، وأرادوا أن يعبروا بعبارة شرعية، بعبارة شرعية، فاختاروا كلمة إله، لأن الشارع جعلها علما للتوحيد في لا إله إلا الله. وبنى الملازمة عليها في قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني عنده في التوحيد الأول في لا إله إلا الله توحيد الألوهية، وبنى الملازمة عليها في قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا في توحيد الربوبية. ورأوا أن الشرع خص الألوهية بالله عز وجل، وكثيرا ما يحتج على ذلك بالعقل، فدلهم ذلك على أن بين الألوهية ووجوب الوجود ملازمة، وهذا حق في نفسه، وكذلك الملازمة بين الألوهية والاستغناء المطلق، ولا يلزم من التلازم في نفس الأمر اتحاد المعنى ولا التلازم في الاعتقاد. لماذا؟ قال: فإن عدم الألوهية ملازم لغير الله عز وجل في نفس الأمر، فغير الله غير إله. قال: مع أن المشركين يعتقدون في أوثانهم مثلا أنها آلهة، ولا يعتقدون أنها هي الله، وإطلاق أحد المتلازمين على الآخر شائع ذائع. يعني الخلاصة أنهم أطلقوا إله على واجب الوجود، فإذا ذكروا الإله لا يقصدون به ما يقصد به المتكلمون بلسان الشرع من المعبود أو المستحق للعبادة، وإنما واجب الوجود. ولكن المتكلمين سكتوا عن إيضاح توحيد الألوهية الحقيقي، مع أن الضرورة إليه أشد، لما تقدم أن عامة الأمم تعترف بوحدانية وجوب الوجود، وإنما تنكر توحيد الألوهية. حتى إن الشيخ في كتاب رفع الاشتباه توسع وذكر الفراعين وذكر المجوسية وغيرهم من الأمم السابقة، وبين بالأدلة أنهم كانوا يثبتون وجود الصادق ووجوب وجوده. حتى الذين يقولون المثنوية الثانوية، الذين يقولون بالإلهين، لأنهم عندهم الإله الأول الحق هو إله النور أو إله الخير. قال: والأمم التي بعثت إليها الرسل كذلك، وعلى ذلك الأمم الباقية على الشرك إلى يومنا هذا. ومعلوم أن تلك الأمم لا تعترف باستلزام وحدانية وجوب الوجود لوحدانية الألوهية. يعني هم يقولون أن الله واجب الوجود، ومع ذلك يصرفون الألوهية لغيره. فكان على المتكلمين يعني لزاما أن يبينوا وجه الملازمة ويمعنوا فيه، كيف لا وعليهم اتكال أكثر الأمة في بيان العقائد، وقد جعلوا التوحيد علما لهم حتى سمي علم الكلام علم التوحيد، فكيف لا تتكل الأمة عليهم في بيان التوحيد وهم علماء التوحيد. ولكنهم للأسف أغفلوا التوحيد الذي بنيت عليه الشرائع، وبه أرسلت الرسل، والمسلمون بغاية الضرورة إلى معرفته، وهو محور الخلاف والنزاع والقتال والجدال. أغفلوا هذا واشتغلوا بغيره. نعم، فسر بعضهم الألوهية باستحقاق العبادة، ولكن العبادة أيضا كلمة مشتبهة كما يقول الشيخ رحمه الله، فلم يبينوا معناها ولا تكلموا في بيان اختصاص الله عز وجل باستحقاقها. وهنا قد يرد سؤال عن سبب ذلك الإهمال، فكان جواب الشيخ المعلمي رحمه الله عليه: ولعل السبب في إهمالهم الكلام على توحيد الألوهية الحقيقي أنهم لم يجدوا للفلاسفة كلاما فيه. كيف وعامة الفلاسفة مشركون يعبدون الأرواح والكواكب والأوثان، وظن المتكلمون كما صرح به بعضهم، وتقدم في آخر قال في آخر ما نقلناه عن شرح المقاصد أن وحدانية استحقاق العبادة لا يدل عليه العقل، وإنما هو شرعي محض. هذا يقوله بعضهم، مع أن هذا شرعي وعقلي، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده. قال: فتقصير المتكلمين في هذه المسألة من أعظم أسباب الاشتباه فيها، لأن من أراد البحث عنها فزع إلى ما سموه علم التوحيد لاعتقاده أنه متكفل بمسائل العقائد، ولا سيما مسألة التوحيد، فوجد فيه الكلام في وحدانية وجوب الوجود معنونة بوحدانية الألوهية. ووجد بعضهم قد صرح بأن معنى الإله هو معنى واجب الوجود أو نحوه. لذلك كان مدار الأمر إنما إثبات الصانع. وهذا يا إخوة اللي يخلي كثير من المتكلمين في هذا الزمان يقولون عن أهل الكتاب أو غيرهم إنهم مؤمنين، لأنهم يثبتون الصانع، وإن محور الإيمان عندهم والتصديق العقدي عندهم هو إثبات الصانع وليس إفراد الله بالعبادة، الذي كان فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. هذا هو محور الأمر، محور الأمر. ولذلك أنت لو وقفت في الدراسة بين مسجد الحسين وبين الأزهر، سيكون حسب ما أنت إلى أين وجهتك، عن يمينك الأزهر بتقريراته الفلسفية، وعن يسارك الغلاة الصوفية. هؤلاء عندهم أن الأمر هو إثبات الصانع، خلاص من أثبت الصانع فهو مؤمن أيا كان ولو كان غير مسلم. وفي الجهة الأخرى هؤلاء يعبدون المسيح، يعبدون الحسين أو غيره، السيدة ونحو ذلك، خلاص الفرق بينهم الذين يعبدون المسيح أو غيره نحو ذلك أمر جلل. قال: فوجد فيه الكلام في وحدانية وجوب الوجود معنونة بوحدانية الألوهية. ووجد بعضهم قد صرح بأن معنى الإله هو معنى واجب الوجود أو نحوه، فظن أن ذلك معنى الإله حقيقة. فإن شككوا في ذلك قول بعضهم إن معنى الإله هو المستحق للعبادة، توهم أن العمل لا يكون عبادة إلا مع اعتقاد أن المعبود واجب الوجود أو نحو ذلك، وإلا لما أهمل علماء التوحيد الكلام عليه. وبنوا على ذلك بقى، عشان تفهم الحتة دي، إن طالما توجه بالعبادة إلى غير واجب الوجود لا تكون عبادة. فما سجد، نذر، ذبح لغير الله، ما يقول لك انا عارف انه مش واجب الوجود، فلا يجعل ذلك عباده. مع ان في الشرع وفي كلام اهل السنه بناء على ما في الوحي ان كل عباده صرفت لغير الله هو الشرك. قال: ومن العجائب، من العجائب انك تجد في هذا العصر كثيرا من طلبه العلم، ان لم اقل من العلماء، يتوهمون ان المشركين يعتقدون في الاصنام اشجار واحجار وغيرها أنها واجبة وجود، قادرة على كل شيء، خالقة رازقة مدبرة للعالم. طبعا هذا ليس عند المشركين البتة. قال: لقد كلمت بعضهم في شأن الوثنيين من أهل الهند وقولهم في الأصنام، فقال: إذا كان هذا قولهم في الأصنام فليسوا بمشركين. وحجته أنهم لم يخالفوا التوحيد الذي حققه علماء التوحيد، يعني المتكلمين. وهكذا غلب الجهل بمعنى لا إله إلا الله، والغلط فيه وفي حقيقة الشرك الذي بعث الله عز وجل رسله لإبطاله، فإن لله وإنا إليه راجعون. ومن هنا يا إخوة تعرفوا قيمة الرسالة الصغيرة اللي هي رسالة القواعد الأربع. وفي أولها أن المشركين يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرزق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. هذه مسألة جوهرية، ولكن لأنهم بنوا توحيدهم على الكلام الفلسفي لم يصلوا إلى التوحيد الشرعي الذي أراده الله عز وجل منهم. ثانيا، رد المعلم على اعتذار المتكلمين من خوضهم في علم الكلام. فعلماء الكلام لهم اعتذارات عن سبب الخوض في علم الكلام على الطريق الفلسفي لا الطريقة السلفية التي كان عليها الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ولكن شيخ المعلمي لم يرتضي ذلك منه ولم يمرره له، بل انتقده ورده عليه. قال رحمه الله: وقد اعتذر بعضهم بأنهم إنما خاضوا في علم الكلام مع كون الخوض فيه بدعة، لأنه نشأ في الناس كثير من المبتدعة شبهوا على الجهال بالشبه المنسوجة بالأدلة وغيرها. ورأى العلماء أن الوقوف على طريقة السلف، هذا أيضا الذي يقال الآن في هذا الزمان، لن نستطيع أن نرد على الحداثة والحدثيين ولا على شبهات المخالفين بطريقة السلف، بل ألفت كتب في هذا، ألفت كتب في أن طريقة، حتى قال بعضهم رجل سوداني أظن، أن الإسلام في عهد النبوة لا يصلح للعصر الذي نحن فيه. آخر هذه الضلالات الباهتة. ف فقالوا انه وراى العلماء ان الوقوف على طريق السلف غير كاف في رد شبه هؤلاء القوم واضحاض ما يغررون به الناس او يغرون به الناس، فاضطروا الى قتال اولئك المبتدعه بسلاحهم وصياغه حجج الدين في قوالب الفلسفه ليكون ذلك كافيا في ابطال تلك الشبهه. وارادوا بهذا القول ان ينظموا هذا الفعل في سلك القسم الاول من النوع الثاني ويلحقوه بجمع القرآن ونحوه، وده برضه شبهة عند الكثير. النوع الثاني يعني ما يتعلق بالأمور الدينية خاصة، فهذا على قسمين، وسائل ومقاصد كما ذكر الشيخ رحمه الله، فجعلوا هذا من باب الوسائل، يريد الشيخ جعلوا هذا من باب الوسائل ليهونوا الأمر ويجعلوا ذلك حجة وعذرا لهم، زي مسألة مثلا جمع المصحف أو نحو ذلك من المسائل. فالشيخ قال: والجواب على هذا من وجوه. الأول أن هذه الأمور الاعتقادية التي خطتم فيها هي من المقاصد لا من الوسائل، والمقاصد لا يسوغ الإحداث فيها أصلا. ثانيا أننا لا نسلم أن طريقة السلف قصرت، وهذا تحتاج أنت اليوم سواء في الرد على المؤسسه الازهريه ومن يلتحق بها او على غيرهم من الذين يقولون ان ردوا على العلمانيه او الحدثيه ولكن بطرق مبتدعه وهم انفسهم تاثروا بالطرق الغربيه. فنقول اننا لا نسلم ان طريقه السلف قصرت عن الدفاع او قصرت في الدفاع عن الدين. كيف هي طريقه القران؟ القران كلام الله، وانت اذا اعتقدت ان القران كلام الله وأنها رسالة باقية إلى أن يأتي أمر الله تدري أن فيه الجواب وفيه المعقول والمقول وفيه رد على كل شبهة، ولكن نحن الذين قصرنا. وكذلك السنة التي هي بيان القرآن ووحي الله عز وجل على نبيه العدنان صلى الله عليه وسلم، قال: كيف هي طريقة القرآن وطريقة أنبياء الله أجمعين؟ والتاريخ يشهد بذلك، فإن المتمسكين بطريقة السلف ما زالوا منصورين على المبتدعة حتى نشأتم، يعني حتى نشأتم أنتم فصارت الغلبة لهم عليكم. الثالث أن هذا الخوض الذي خضتموه منهي عنه بخصوص بأدلة الكتاب والسنة. الرابع أنكم لم تقتصروا على ما قلتم من صوغ حجج الدين في قوالب الفلسفة، بل قلبتم حجج الدين ومقاصده ظاهرا لبطن، فحكمتم أقوال حكماء اليونان وكذلك الغربيين الآن وآراء حزب الشيطان في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل آية أو حديث رأيتموه يخالف شيئا من فلسفتكم تأولتموه وصرفتموه عن ظاهره، أي حرفتموه، ورددتموه إلى هواكم فحكمتم هواكم في دين الله، في دين الله عز وجل، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها رحمة الله عليه. وحين نتأمل في تاريخ الإسلام نجد البلايا في الطريقة الكلامية التي فرقت أهل الإسلام ومزقت شملهم، وكان ذلك ناشئا عن سببين: الأول الخوض في هذه الآيات والأحاديث والرغبة في إدخالها تحت القوانين الفلسفية، خوض في الآيات القرآنية، بعض الآيات القرآنية، لأنهم لا يعتنون بالقرآن إلا لماما، يجعلونه تحت القوانين الفلسفية، لذلك يقصرون يحرفونه من بعد مواضيعه عن مواضيعه. الثاني إحياء ما أماته الدين من العصبيات القومية، وذلك أنها لا تقوم دولة إلا على أساس عصبية، والعصبية أنواع قومية وطنية، وكلاهما يؤدي إلى الافتراق وتؤول إلى الاشتقاق والاختلاف، وأيضا إلى العصبيات الدينية، وهي تكفل الاتحاد بين أهل الدين. ولذلك إذا أميتت تلك العصبيات، هذه العصبيات إذا أميتت كانت الوحدة وكان الاتفاق وكان الائتلاف، وإلا فكما نرى الآن حتى ما يجري الآن إخواننا يقتلون وإخواننا الآخرون يختلفون، وكلها تحزبات، تحزبات فكرية، تحزبات قومية، تحزبات وطنية، سمي ما شئت تحزبات. الإسلام لم يأتي بهذا، وإنما الجامعة الكاملة الشاملة هي جامعة الإسلام، رغم اختلاف الأجناس والألوان والألسنة يجمعنا الإسلام، والمسلم أخو المسلم، والمسلم المسلم كالبنيان، والمسلم المسلم كالجسد الواحد. نساك منه عدت، دعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. علينا حتى باسم السلفية لا تكون حزبية. السلفية تتسع ولا تضيق، إذا ضاقت صارت حزبية. وهذا حذر منه سأل الشيخ العثيمين ورحمه وغيره رحمة الله عليه. ثالثا، مآخذ العقائد الإسلامية عند الشيخ المعلمي رحمه الله. بين يدي بيان المعلم لمآخذ العقائد الإسلامية أي مصادرها التي تستقى منها، نمهد بتمهيد من كلامه، وهو مما يجلي الحكمة من الخلق وسبل الوصول إلى الكمال. يقول: تضافر العقل والشرع على إثبات أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، وأنه سبحانه الحكيم الحميد. فخلق الله تعالى للخلق وتكليفه لهم لا يكون إلا موافقا لما ثبت من غناه سبحانه وحمده وحكمته. ثم ذكر بعض الأدلة من الكتاب، وهذا سيأتي معنا في الكتاب القائد. ثم قال: فنستطيع أن نفهم من هذا كله أن الله تبارك وتعالى اقتضى كمال وجوده، اقتضى كمال وجوده أن يجود بالكمال إلى الحد الممكن، ولا يفي بهذا أن يخلق خلقا كاملين، فإنما ذلك بمنزلة خلقهم حسان الصور، وذلك كمال يتمحض فيه الحمد للخالق من كل وجه، ولا يحمد عليه المخلوق البتة، لأنه وجد هكذا، فلا يعتد به كمالا له أي للمخلوق. وكذلك الأمر الثاني أن يخلقهم غير كاملين ويجبرهم على الكمال، فإنما الحمد منوط بالاختيار، وهم في هذه الصورة على الاضطرار. قال: وقريب من هذا أن يخلقهم غير كاملين ولا مجبورين، وييسر لهم اختيار الكمال بحيث لا يكون فيه مشقة عليهم. فهو قريب من هذا. لماذا؟ لأنه يجعل، ولذلك سيأتي معنا أنه لابد أن يكون هنالك الحق لائحا، ولكن هنالك أيضا شبهات، لابد أن يكون هنالك مشقة وابتلاء. قال: فإن المخلوق إنما يحمل على اختيار الكمال حيث يكون عليه فيه مشقة، وكلما كانت المشقة أشد كان الحمد أحق والكمال أعظم. انتهى كلام. وعليه فلا بد من 3 أمور لتحصيل الكمال البشري، وهي: أولا الاختيار، وهو مناط المثوبة أو العقوبة، أن يكون مختارا. ثانيا المعين على حب الخير واتباعه، وهي الفطرة المركوزة في النفس، الله عز وجل فطرنا حنفاء، هذا معين. ونرد ونرد إلى الفطرة. ثالثا الباعث على الشرور، وهو الشهوة والهوى، ليكتمل الابتلاء وتوجد المشقة. فبهذه الثلاث يتحقق الابتلاء. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومن هنا تدري القضية الكبيرة التي يبنون عليها الإلحاد في هذا الزمن، وهي قضية الشر ووجود الشر في العالم. يقول الشيخ المعلم رحمه الله: إن مدار كمال المخلوق على حب الحق وكراهية الباطل، فخلق الله تعالى الناس مفطورين على ذلك، وقدر لهم ما يؤكد تلك الفطرة وما يدعوهم إلى خلافها، ليكون عليهم في اختيار الكمال وهو مقتضى الفطرة مشقة وتعب وعناء، ولهم في خلاف ذلك شهوة وهوى. فمن اختار منهم مقتضى الفطرة وصبر على ما فيه من المشقة والعناء وعما في خلافه من الراحة العاجلة واللذة استحق أن يحمد، فاستحق الكمال فناله، ومن آثر الشهوة واتبع الهوى استحق الذم فسقط. انتهى الكلام رحمه الله. ولما كانت علة الخلق الابتلاء بالعبادة والأمر والنهي، اقتضت الحكمة ألا تكون حجج الحق مكشوفة قاهرة، وكذلك اقتضت ألا تكون الشبهات غالبة. فتلخص أن حكمة الخالق في الخلق اقتضت أن تكون هناك بينات وشبهات، وأن تكون البينات قاهرة، وألا تكون البينات قاهرة ولا الشبهات غالبة، بحيث أنك تسعى في تحصيل البينات، وهذا السعي فيه مشقة، وتسعى في دحض الشبهات، وهذا فيه مشقة، وبهذا تحصل الكمال. فمن جرى مع فطرته من حب الحق ورباها ونماها وآثر مقتضاها وتفقد مسالك الهوى إلى نفسه فاحترس منها، لم تزل تتجلى له البينات وتتضاءل عنده الشبهات حتى يتجلى له الحق يقينا فيما يطلب فيه اليقين، ورجحانا فيما يكفي فيه الرجحان، وبذلك يثبت له الهدى ويستحق الفوز والحمد والكمال على ما يليق بالمخلوق. ومن اتبع الهوى وآثر الحياة الدنيا تبرقعت دونه البينات، يعني تحجبت وتنقبت واستهوته الشبهات فذهبت به إلى حيث ألقت رحلها أم قشعري، يعني الموت. طيب، إذا الشيخ رحمة الله عليه يبين لنا هذا الأمر، وهي مقدمة بين يدي مآخذ العقائد الإسلامية. ما هي المآخذ، مآخذ العقائد الإسلامية عند الشيخ رحمة الله عليه؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه: مآخذ العقائد الإسلامية أربعة: سلفيان وهما الفطرة والشرع، وخلفيان وهما النظر العقلي المتعمق، لأن النظر الفطري هو النظر العقلي المتعمق فيه والكشف الصوفي. أما الفطرة أريد بها ما يعم الهداية الفطرية والشعور الفطري والقضايا التي يسميها أهل النظر ضروريات وبديهيات، والنظر العقلي العادي، وأعني به ما يتيسر للأميين ونحوهم ممن لم يعرف علم الكلام ولا الفلسفة. وأما الشعور فالكتاب والسنة، وأما النظر العقلي المتعمق فيه فهو ما يختص بعلم الكلام والفلسفة، وأما الكشف التصوفي فمعروف. فأما المأخذ السلفي الأول فالهداية والشعور الفطريان يتضحان ويتضح علو درجتهما بالنظر في أحوال البهائم والطير والحشرات كالنحل والنمل. قال: وأذكر من ذلك مثالا واحدا، لو أنك أخذت فراخ حمام عقب خروجها من البيض فاعتنيت بحفظها وتغذيتها وتربيتها بعيدة عن جنسها لوجدتها بعد أن تكبر يأتلف الذكر والأنثى منها، أن لا أحد علمهم، وبعيدا عن الأبوين حتى نقول رأى من الأبوين، فلا يلبثان أن يبادر إلى تهيئة موضع مناسب لوضع البيض وحفظه وحضنه، فيختاران موضعا صالحا لذلك، ثم يتلمسان ما يمهدان به من الحشيش ونحوها، ثم تضع الأنثى البيض ثم يتناول حضن، إلى آخر هذه الأمور، وهذه في الطير وفي غيرها. فإن كان للحمام شعور بأن الائتلاف سبب البيض، وأن البيض يحتاج إلى ما ذكر تخرج منه فراخ إلى غير ذلك، هذا هو الشعور الفطري. وإن لم يكن هناك شعور وإنما هو انسياق إلى تلك الأفعال مع الجهل فيما يترتب عليها، فتلك هي الهداية الفطرية، الله عز وجل خلق فهدى. وعلى كل حال، فالإصابة في ذلك أكثر من إصابة الإنسان في كثير مما يستدل عليه بعقله، ومن تدبر حال الإنسان وجد له نصيبا من ذلك في شأن حفظ حياته وبقاء نسله. يعني حتى لو تصورنا رجل وامرأة أو فتى وفتاة صغيرين في جزيرة منعزلة، نشأ سينشأان على مثل ذلك، هداية الله عز وجل وفطرته فيهما. وأما القضايا الضرورية والبديهية فقد اتفق علماء المعقول أنها رأس مال العقل، لأنه يبني من ذلك وينظر عليه، وأن النظر إنما يرجى منه حصول المقصود ببنائه عليها وإسناده إليها. وأما النظر بالعقل العادي فقد اعتدت به الشرائع وبنت عليه التكليف ودعت إليه وحضت عليه، وعلماء المعقول مصرحون بأن الدليل العقلي كلما كان أقرب مدركا وأسهل تناولا وأظهر عند العقل كان أجدر بأن يوثق به، ولا ريب أنه يخسى قصور العقل العادي في بعض المطالب، ولكن ذلك فيما ليس مطلوبا شرعيا. فأما المطلوب شرعا فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المأخذ الثاني وهو الشرعي فما عسى أن يقال فيه، وإنما هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فكيف يترك هذا ويستبدل ويستبدل ويتمسك بغيره؟ قال رحمة الله عليه في التفرقة بين المأخذ السلفي والمأخذ الكلام، قال: هذا وقد أرسل الله تبارك وتعالى رسله وأنزل كتبه وفرض شرائعه معرضا عن علم الكلام والفلسفة، فأرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس، واختار أن يكون أول من يدعى إلى الحق العرب الأميين، وكلفهم بالنظر والإيمان، وقابل إيمان من آمن منهم، وأثنى عليه بأنهم خير أمة أخرجت للناس، وبأنهم هم المؤمنون حقا، وقضى بقيام الحجة على من كفر منهم، ولم يكن فيهم أثر لعلم كلام ولا فلسفة، ولا أرشدهم الشر إلى تحصيل شيء من ذلك، بل حذرهم منه. هذه سورة الفاتحة، أعظم سورة في أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى. فرض الله سبحانه على العباد قراءتها في كل يوم 12 مرة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومعلوم من أمري إياهم بسؤال الهداية إلى هذا دون ذاك أنه يأمرهم بلزوم هذا واجتناب ذاك، والمنعم عليهم الأنبياء ومن اهتدى بهديهم، فهم من هذه الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخيار أصحابه ومن اهتدى بهديهم ممن جاء بعدهم. ولا خفاء أن المأخذين السلفيين هما صراط هؤلاء، وأن علم الكلام والفلسفة ليس من صراطهم، فصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى. ولا خفاء أن موسى وعيسى عليهما السلام ومن كان على هديهما هم من المنعم عليهم، وإنما وقع الغضب والضلال على اليهود والنصارى الذين خالفوا هدي موسى وعيسى عليهما السلام وهدي أصحابهم وأتباعهم المهتدين بهديهم. وكان من تلك المخالفة الأخذ في علم الكلام والفلسفة اتباعا لصراط الأمم التي هي أوغل في الضلال كاليوناني والرومان. فمن الواضح الذي لا يخفى على أحد أن علم الكلام والفلسفة ليس من صراط المنعم عليهم، بل هما من صراط المغضوب عليهم والضالين. فثبت بهذا أوضح ثبوت أن الشرع لم يقتصر على الإعراض عن علم الكلام والفلسفة، بل حذر منهما ونفر عنهما. فهل يقول مسلم بعد هذا إن المأخذين السلفيين غير كافيين في معرفة الحق في العقائد، وأن ما يؤخذ من علم الكلام والفلسفة مقدم على المأخذين السلفيين ومهيمن عليهما؟ وقد قال الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وأصحابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإكمال الدين وكمال إيمان الصحابة صريح في أن جميع العقائد المطلوب معرفتها في الإسلام كانت مبنية أو كانت مبينة موضحة حاصلة له، كانت مبينة موضحة حاصلة له. ليس هذا كالأحكام العملية، فإنه لا يطلب معرفة ما لم يقع سببه منها. فقد يكتفى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيان الأصل الذي إذا رجع إليه عند وقوع سبب الحكم عرف من الحكم، هذا في الأحكام العملية. أما في الأحكام العلمية فبين الشيخ أنها تامة كاملة في الشرع. قال: ثم رأيت في شرح المواقف بعد ذكر الأحكام العملية ما لفظه، وإنها لا تكاد تنحصر في عدد، بل تتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية التي يسمونها النوازل، فلا يتأتى أن يحاط بها، بخلاف العقائد فإنها مضبوطة لا تزايد فيها أنفسها، تتعذر الإحاطة بها. الصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبالجملة فشهادة الإسلام بكفاية المأخذين السلفيين في العقائد وتحذيره مما عداهما لغاية البيان، ودلالة العقل بذلك واضحة، والله المستعان. وقال أيضا رحمه الله في ردي على الكوثري لما طعن في أئمة السلف وطريقتهم: ولا ذنب لهؤلاء الأئمة إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله وصدقوا كتاب الله وسنة رسوله، ولم يلتفتوا إلى ما زعمه غيرهم أنه لا يوثق بالفطرة والعقل إلا بعد إتقان علم الكلام والفلسفة، وأن النصوص الشرعية من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا تصنع حجة في العقائد، لأنها لا تفيد اليقين كما في المواقف للعابد الإيدي، عابد الدين الإيدي. وفي شرحها قال في أواخر الموقف الأول: الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل: لا تفيد، سبحان الله. ومذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة، وقد جزم الإمام الرازي يقول عضد الدين الإيجي بأنه لا يجوز التمسك بالأدلة النقلية. سبحانك هذا كتاب عظيم. وبهذا يتضح لنا بجلاء أن المأخذ السلفي هو الذي عليه المعول، وأنه لا ينافي العقل ولا يجافيه، بل كلاهما شاهد للآخر ومؤيد له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن ادعى أن العقل يعارض السمع ويخالفه فدعواه باطلة، لأن العقل الصريح لا يتصور أن يخالف النقل الصحيح، وإنما المخالفون للكتاب والسنة والإجماع والمدعون حصول القواطع العقلية إنما معهم شبه المعقولات لا حقائقها. ومن أراد تجربة ذلك وتحقيقه فعليه بالبراهين القاهرة والدلائل القاطعة التي هي مقررة مسطورة في غير هذا الموضع. انتهى كلامه رحمة الله عليه. فخلاصة الأمر فيما مر معنا أن ما عليه السلف الصالح وعليه أيضا الشيخ رحمة الله عليه هو ذم الطريقة السلفية والتمسك بالطريقة، ذم الطريقة الفلسفية والتمسك بالطريقة السلفية. قال رحمه الله: وأقول أما من خاض وحافظ على العقائد الإسلامية كما تعرف من المأخذين السلفيين وكما كان عليه السلف، فعسى أن ينفعه ذلك العذر. وإن كنا نعلم أن في حجج الحق من المأخذين السلفيين ما يغني من يؤمن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وأما من خاض فغير وبدل، فهؤلاء هم المبتدعة وأتباعهم، فهب أن منهم من يعذر في خوضه فما عذره في تغييره وتبديله. يعني خلاص انت خط بهذا معذورا كما تزعم، فكيف تبدل وتغير وتحرف وترد الوحي المعصوم، ولا سيما من بلغ به التغيير والتبديل الى القول بان النصوص الشرعيه لا تصلح حجه في العقائد. حتى صرح بعضهم بزعم ان الله تبارك وتعالى اقر الامم التي بعث فيها انبياءه على العقائد الباطله، وقررها في كتبه وعلى ألسنة رسله، وثبتها وأكدها وزادهم عليها أضعافها مما هو في زعم هؤلاء باطل. لأن هؤلاء تأثروا بالفلاسفة، والفلاسفة يقولون أن خطاب الأنبياء كان جماهيري خطابي، يعني يقرون الأمم على ما فيه من ضلال لزعمهم أن هذا فيه صلاح، ولو واجهوهم بالحق يعني الذي عند الفلاسفة كذبوا لحدث بذلك فساد عريض، وكذبوا على انبياء الله، وهذا كفر صريح. فلهذا هو الذب عن الاسلام وعقائده الذي يمتن به عليه اولئك الخائضون. فهذا الكلام من الشيخ رحمه الله يتقي مع ما مر من تقرير موقف السلف الصالح من علم الكلام. وفي نهايه هذا اذكر هذا القول ابن تيميه رحمه الله عليه، يقول: وخلاصه ما عند ارباب النظر العقلي في الالهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة مع زيادات وتكميلات لم يهتدي إليها إلا من هداه الله بخطابه. فكان فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بغرز نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السادة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه يعني خلاصة حاولت فيها أن أعدل نوعا ما وأختصر في بيان الطريقة السلفية خلافا للطريقة الفلسفية الكلامية. فالطريقة السلفية مبناها على كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما يتوافق مع العقل العادي ومع الفطرة النقية السليمة، بخلاف التعمق العقلاني الذي أدى إلى البعد عن الوحي المعصوم، بل أدى إلى التزندق، بل وصل إلى الإلحاد قديما في الأخذ بفلسفات اليونان والرومان، وحديثا بالتأثر بالفكر الغربي. أعتذر إن كنت قد أطلت عليكم هذا اليوم، وفي المرة القابلة إن شاء الله عز وجل نذكر مجمل مواد الكتاب أو تعريف بالمؤلف الكتاب الذي سيقرأ، ثم نشرع في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين إلى آخره. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.